الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق لأن الرشدي رضوان الله تعالى عليه قال للشيخ الأنصاري لأن الخبر الأوثق لأن الخبر الأوثق الذي هو موافق للحال كيف تقول شيخنا الأنصاري قد تطلع روحك الشريفة هاي من قاعد يحكي الرشدي كيف تقول أنا أقول بالأوثق هذا الموافق للحال مع أنه بلي أمر يدور بين احتمالين إما ليس بصادر أصلا أو صادر للتقية وعلى كلا التقديرين لا يمكن التعبد به عليكم السلام الآخر يجيب رضوان الله تعالى عليه هذا درسنا الجديد من الآن سوف يجيب الآخر يجيب فيقول عليكم السلام ويقول بأن الخبر الموافق للعامة يوجد فيه احتمال ثالث وما هو الاحتمال الثالث وهو ان يكون صادرا واقعا وصادر علما لا للتقية لا للتقية هذا الاحتمال موجود او ما موجود التفاتة جميلة من الآخر أكرر الخبر الموافق ماذا قال الرشدي ينحصر أمر بين ليس بصادق أو صادق للتقييد أقول يقول لا صادق لا للتقييد هذا احتمال موجود أيضا مجرد كون موافق للعامة ليس معنى على أنه لا يمكن أن يكون صادر للواقع بل من الشروط كمان وإن كان ضعيف الاحتمال احتمال وجيه موجود فإذا كان موجود يمكن للشارع أن يعبدنا حينئذ بهذا الموافق ما دام يمكن صدوره لبيان الواقع يمكن أن يعبد فإن التعبد لا يحتاج فإن التعبد بخبر لا يحتاج إلا إلى احتمال صدور لبيان الواقع فما دام يحتمل صدور لبيان الواقع يمكن ان يعبر شرعا هذا خبر موثق الموافق لا يدور امره ولا ينحصر امره بها بل هناك احتمال ثالث هو ان يصادر لبيان الواقع وانما يا اخي اقول لك هذا الأوثق الموافق ينحصر امره بين احتمالين في صورة. ما هي الصورة؟ فيما اذا فرض ان المخالف كان قطعيا دلالة سندا جهة. اذا كان قطعي من الجهات الثلاث هذا المخالف من حيث سند يعني حتما 100% صار، من حيث دلالته يعني دلالته 100% واضحة، من حيث جهته يعني 100% صادر لبيان الواقع. اذا كان قطع من هذه الحيثيات الثلاث بلي مولانا. ذات الموافق يدور امر بين احتمالين، اما ليس مصادر اما اذا برض المخالف لم يكن قطعيا من هذه الجهات الثلاث. اذا عليكم السلام ورحمة الله، الموافق ايو امر بين احتمالين، بين عدم الصدور هتترك عدم وبين صدور الاستقيل، بل من الممكن صادر لبيان الواقع يا اخي. ومنه يتضح الحال في قول الرشدي، قال كما انه في القطعي الصدور ايضا لا يمكن التعبر، لان القطعي الصدور الموافق فيه كم احتمال؟ واحد، وهو ما بعد انه صدر للتقيه، مفروض قطعي الصدور احتمال عدم صدوره ما موجود، قال فقط فيه احتمال واحد وهو صادر للتقيه، اذا لا يجوز التعبد به. نحن نقول بل يجوز التعبد به، بل يجوز لأن يوجد احتمال آخر وهو ماذا؟ صادر لبيان الواقع، مجرد كون موافق للعامة لا يستلزم عدم إمكانية صدور لبيان الواقع. إذا كان من الممكن صدور لبيان الواقع إذا يمكن يحدد به الشيء، وإنما ينحصر أمره تكرار هذا كله في هذا الاحتمال الواحد وهو صدور الاتقية. متى؟ إذا كان المخالف قطعيا من الجهات الثلاث، يعني كان قطعي سنزل جهة دلالة بالي. وكرر من الأول يا أخي خلاصة ردنا على الرشدي ويحجن، لكن ترى في جملة أو جملة راح أختصر. نقول للرشدي هذا الخبر الأوثق الموافق ليس أمره دائرا بين احتمالين، إما ليس بصادر أبدا أو صادر للتقية، بل هناك من ثالث وهو عدم صدور أبدا. العقل وهو صدوره لبيان الواقع، لأن مجرد كونه، قلت أختصره في جملة واحدة وصار بنائهم جرر تطور، لأن مجرد كونه موافق لا يكتب إمكانية صدوره لبيان الحكم الواقعي، وانما ينحصر الامر في هذين الاحتمالين لو كان ذاك المخالف قطعي من جميع الجهات الثلاث. ثم قال ومنه يتضح الحال في التشبيه الذي ذكره، قال كما هو الحال في قطعي الصدور، قال في قطعي الصدور الموافق ايضا لا يمكن التعبر، يعني امر يدور في ينحصر في واحد وهو صدور الاتقية، احتمال عدم صدوره ما موجود لانه قطعي. نقول له بل هناك احتمال اخر وهو عن صادر عن الواقع. يعني مجرد كونه موافق لا يثبت امكانية صدور لبعن الواقع. نعم ينحصر امره في هذا الاحتمال واحد اذا كان ذات المعارض قطع نجات ولا عمري. ثم يقول الاخر ولا عمري ان هذا واضح. صدق ترى واضح اللي قال الاخر واقعا كما قال واقع. لكن يا اخي الا ان الاشتباه والنسيان فالطبيعة الثانية شنو للانسان عصمنا الله واياكم من السلف. على اي حال الانسان ليس كفر يا اخي من الاخرين هكذا انه تخفى عليهم بعض المطالب الواضحة افضل ليس تغرب والا ترى يقع بل ابي اكبر من ذلك يا على اي حال يقول قدس سره وانت قدير بوضوح فساد برهانه برهانك يا رتبة ضرورة عدم دوران الموافقين بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا لاحتمال صدوره احتمال ثالث لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا. يعني يكون هذا صادر والذي ليس بصادر ياهو مخالف ينفقه وعدم صدور لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا وعدم صدور يعني هو صادر وذلك ليس بصادر وعدم صدور المخالف المعارض له أقول ليس بصادر هذا هو الاحتمال موجود. فإذا كان هذا الاحتمال موجود يمكن حينئذ التعبد بهذا الموافق بصدوره يمكن حينئذ لأن يأتي في التعبد هذا الاحتمال مجرد ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك يعني لبيان الحكم الواقعي. بل هذا الموافق يدور امر بين ذن الاحتمالين متى قلنا متى اذا ذاك المخالف قطع النجاح الثلاث وانما دار. طب تقول يدور ليش تقول دار تقول يدور احسن ابدا وانما يدور احتمال الموافق بين الاثنين بين الاثنين عن شنو بين ذينك الاحتمالين الاثنين وهو عدم صدور رأسا او صدور تقية. اذا كان المخالف قطعيا النجاهات الثلاث النجاهات الثلاث عن شنو صدورا وجهة ودلالة. اهنا يا اخي بالي اهنا بالي ضرورة يقول بالي اهنا بالي اهنا بالي ضرورة يعني بداهة دوران معارضه معارضها إما ترجع لها معارض المخالف وهو من الموافق يعني هنا الموافق بالي حينئذ يعني شنو حينئذ يعني حينما كان المخالف قطع النجاهات الثلاث بالي يدور أمر هذا الموافق بين عدم صدور أصلا من عندي خلية وبين صدور تقيته لكن في غير أنت عم تحكي هواي راسب بيت لكن في غير هذه الصورة في غير هذه الصورة شنو يعني اذا لم يكن المخالف قطعيا من جهات الثلاث ذلك الموافق امره لا يدور بين اثنين بين ثلاثة اللي يحتمل صدوره لبعن واحد. وفي غير هذه الصورة كان بلي دوران امره دوران امر الموافق بين الثلاثة لا محالة لا بين الاثنين مولانا الثالث هنجيبه وهو احتمال صدور لبيان الواقعي. لذلك يقول ثالث موجود احتمال صدور لبيان الحكم الواقعي حينئذ يعني حين لم يكن المخالف قطعيا من الجهات الثلاث. ايضا احسن يعني كما يحتمل صدور المخالف لبيان الواقع ايضا يحتمل صدور لبيان الواقع. ثم من خلال كلامنا اتضح التشبيه وخللت التشبيه الذي ذكرت نفس هذا الاشكال البيان الذي ذكرنا يأتي بالتشبيه الذي ذكرت وهو القطعية صدور الموافق ايضا ننقل الكلام اليه. ومن هذا الكلام بيان قد انقدح يعني اتضح امكان التعبد بصدور الموافق القطعي قطعية الصدور يمكن ان يعبدنا الشارع لبيان يعبدنا بصدوره لبيان الحكم الواقعي ايضا يعني يقول لنا الشارع عبدوا بصدور هذا الموافق القطعي أعبدك بصدوره لبيان حكم الواقع يمكن ليش أن يحتمل قبل بيان الواقع وإنما لم يمكن التعبد بصدوره لبيان حكم الواقع لذلك يعني لبيان حكم الواقع إذا كنا المعارض شي يسمونه شي يسمونه تهمت بعد شنو إذا كان معارضه الذي هو المخالف قطعي من جهة الثلاث بحسب السندي بحسب الدلالة ليش ما نقول بحسب الجهة نسيت بحسب الضاب نسى ولا لم نعرف وجهه قاعد نقول والجهة ليش ما نعرف إذا المعارض كان قطعي من جهة الثلاث يتعين دليل تعيين حمله هذا الموافق القطعي على التقية حينئذ لا محالة ولا عمري ثم الآخر يجي ضربة بضربة يقول له انت ضربت شيخ من انصاري قلت ما ادري هو تالي العصمة يأتي بما شق القمار ما ادري شنو ما ادري شنو قلت ذن الالفاظ تجيبها انا هم راح اجيب ذن الالفاظ في المقابل صاح بطاع ولا عمري انما ذكرنا اوضح من ان يقطع على مثل الرشد الا ان الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان قسمنا الله من زلل الاقدام والاقلام في كل ورطة ومقام او ومقام ثم ان هذا اذا كان مطلب جديد عندنا خبران احدهما مخالف للعامة والاخر غير مخالف قلنا البهبهاني مع الرشدي ماذا قال نقدم الما ادري شنو المخالف للعامة والشيخ الانصاري قال نقدم ذات الاوثق الذي فيه مرجحات يقول الشيخ الاخر من الممكن ان يقترح مقترح شيء جديد يقول هذا الخبر الذي هو موافق للعامة بسبب موافقة للعامة ظهوره يصير ظهوره دلالته ظهوره دلالته ظهوره يصير أبعد سبحان الله ليش أبعد لأنه من المحتمل ثورية فيه فلعله صدر من الإمام على نحو الثورية فظهور يضعف بينما ظهور ذاك يقوى فإذا نقدم المخالف من أي باب من باب أن ظهور أقوى ظاهر وأظهار جميل جميل أحسن جميل أحسن أحسن فنقدم المخالف من باب أقوائية الظهور إذ أن احتمال الثوري فيه مفقود بين احتمال الثوري هناك موجود فظهور اقوى فنقدم جمع عرفي جمع عرفي من احد انحاء جمع عرفي تقديم الاظهر على الظاهر حينئذ لا تصل النوبة الى اعماله مع ان كان الجمع عرفي لا تصل النوبة الى اعماله كما تقدم ذلك سابقا مرجحات مثلا نقول نقدم الاوثاق مع نقدم المخالف العامة اسكت بعد ما تحكي أظن جمع عرفي موجود مع إمكانية الجمع العرفي لا تصل مرحلة الكلام إلى إعمال المرجح إلا الله أن يقول القائل منكم شيخنا فريق صحيح الموافق للعامة فيه احتمال ولكن بما ان احتمال التورية يحتاج الى اعمال تأمل وتفكر قليلا. يعني الانسان لابد ان يتأمل قليلا بتأمله ينقدح في ذهنه يحصل في ذهنه انه بلي احتمال التورية موجود في هذا المعاصر. فلا يبعد من درجة الظهور. لو كان احتمال التورية مركوز في ذهن كل انسان واضح في كل خبر مو هذا بكل عام احتمال التورية موجود. لو كان هذه الفكرة مرتكزة في ذهن كل انسان حينما يطرح عليه الكلام نعم يمكن ان نقول درجة ظهور الموافق تظهر. لكن بما ان هذا احتمال التورية ليس مركوزا في الاذهان وانما يحصل بعد التأمل فلا يضعف من درجة الظهور. انتهى ما افاده. قد اقول ما ادري انت توافقني في هذه الفكرة ام لا. اقول ان احتمال التورية لا يؤثر في درجة الظهور ابدا. يعني اذا انسان اذا تكلم بكلام نحتمل فيه التورية واحتمال التورية كان موجود من الاول. انا ادري انت راح تتكلم ترى في توري ادري السبب هكذا. اريد اسألك اقول لك على انه متغدي وما يعني جيتنا ظهرية متغدي وما متغدي ادري راح توري ترى احتمل احتمال التورية جدا قوي عندي مو قطعي قوي لا قطعي لا مثل بالي متغدي وظاهر انه اليوم متغدي هذا الظهور موجود سواء هذا احتمال التورية كان موجود عندي او ما موجود ظاهر في هذا درجة الظهور لا ارى انا ما ادري تتوافق من هذا لا تختلف بوجود احتمال التورية عدم موجود بلي اللي بيختلف مطابقة ظاهر الكلام للواقع هذا اللي بيختلف. يعني اذا احتمال التورية كان موجود فكلامك ظاهر الكلام ليس مطابق للواقع اذا ما موجود مثل الكلام فقط فيؤثر في المطابقة وعدم المطابقة لا في درجة الظهور. ما ادري توافقني في هذا ولا لعل العاصم الى هذا اشار بقولي في فتحان لعله. على اي حال ثم ان هذا كله يعني هذه الحركة بين ما ادري منه وحيد البهبهاني والناصر المعين منه له الشيخ الرشدي الديلان ومن جهة خطية الشيخ الانصاري وحده هذا كله انما هو بملاحظة ان هذا مخالفة العامة مرجح من حيث التقية من حيث الجهة فعلنا من مرجحات الجهة اما اذا قلنا لا نجعل مرجح من باب يوجب اخوائية الظهور اصلا بعد اغلق باب هذا الحديث بين الانصاري من جهة وبين الرشدي مع الول بهبهاني من جهة ثانيه تبدا بعد الحشي بل بملاحظة ان هذا المرجح ان هذا مرجح مخالفة العامة مرجحا من حيث الجهة عندنا مرجح جهتي طيب الكلام عندنا مرجح الجهة مقدم او مرجح الصدور واما بما هو موجب لقوة الظهور اقواعية دلالة فيه فيه وهو المخالف بعد في هذا المرجح وهو الخبر المفارق. يوجد قوة ظهوره من المعارض من باب احتمال التورية بالمعارض الذي محتمل فيه التقية دونه. اذا هج ابنانا فهذا يصير مقدم، مقالة العامة تصير مقدمة على كل ما اكو في الدنيا. ليش؟ لانه جمع عرضي راح يصير، قوة ظهور راح يصير، فهو مقدم. هذا مقالة العامة، فهو يعني ترجيح مقالة العامة مقدم على جميع مرجحات الصدور. ليش؟ لان جمع عرضي بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمله، توفيق عن الجمع الجمع بحمل الظاهر على الاظهر على الترجيح بها، يعني بمرجحات الصدور. جمع عرضي مقدم على الكل، بعد لا تصل النوضع الى هذه المرجحات. اللهم الا ان يقال ان باب احتمال التورية وان كان مفتوحا في الموافق في محتملة فيه التقية، الا انه حيث كان بالتأمل والنظر هذا ما راح يستوجب ان يكون المعارض الى اظهر وهو المخالف، بحيث يكون ذلك المخالف اظهر وبحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الاخر. في الاخر يعني شنو؟ في الموافق. فتدبر قلت له اشارة الى ان احتمال التورية وعدم احتمال التورية كما بينت فلا يؤثر حتى لو كان احتمال التورية موجود من الاول، درجة الظهور لا تختلف. الذي يختلف درجة احتمال المطابقة للواقع لا درجة الظهور. ما ادري انا اشوف هذا شبه الوجداني الا انا مشتبه. فصل الموافقة الخبري. محصل هذا الفصل ان يقال اذا كان مضمون احد الخبرين مدعوم من الدعم، مدعوم مؤيد مسدد. بما المسدد؟ بما يوجب قوته. مسدد بشيء يوجب قوة مضمون هذا الخبر. وهذا المسدد المقوي على ثلاثة أقسام. مرة يكون مزيد لم يثبت حجيته الشرعية، مثل ما كالشهرة الفتوائية فهي ليست بحجة شرعا، لم يثبت حجيته، أو كالقياس لم يثبت حجيته شرعا. نقول لو مضمون احد الخبرين كان موافق للشهرة الفتوائية او موافق للقياس فسوف يتقوى هذا المضمون بسبب المطابقة للكذا، فهل هذا مزية؟ يعد مزية هذا تقوي مضمونه بالشهرة الفتوائية؟ طبيعي يا اخوة، اذا الشهرة الفتوائية فرضناها حجة نفسها سوف تكون دليل نأخذ بها. لكن الكلام اذا لم تكن دليل، هل يمكن ان تكون جابرة مقوية مزية من حيث، هل يصح ان تكون مزية مقوية مزية مقوية نأخذ بها ام لا؟ هذا القسم الاول. القسم الثاني اذا كان احد الخبرين موافق للكتاب الكريم، يعني اعتقد بما هو دليل مستقل فالكتاب الكريم والسنة الشريفة النبوية. هل يقدم هذا الخبر الموافق للكتاب للدليل الفقهي وهو الكتاب الكريم والسنة الشريفة؟ القسم الثالث، ما إذا كان مضمون أحد الخبر هذا مثلنا له بمثالين، وكل مثال يرمز إلى اسم خاص، مثلنا له بالشهرة ومثلنا له بالقياس. فإن الإمارة التي لم يثبت حجيتها مرة يفرض فقط وفقط لم يثبت حجيته، لكن من دون ورود نهي عن هذا الخصوص مثل الشهرة الفتوائي، ومرة نهي عن هذا الخصوص كالقياس. إذن القسم الأول قسمناه إلى قسمين في هذا اليوم، والآن أتكلم في القسم الأول. من القسم الأول، القسم الأول للقسم الأول، يعني إذا مضمون، أنا ما بدي أذكر تقسيمات الشوش يا أخي هواي، لما واحد يقول يقسم منذ البداية يتشوش الطرف المقابل، خالص أعوذ بالله من عجل، شو أسوي الآن؟ إيش الأقسام بطلنا أبويا بطلنا؟ قول إذا أحد الخبرين مضمون موافق للشهرة الفتوائية، والشهرة الفتوائية ما قال الحجية تدعى له، قول المهج أنا فعرضك يا أخي، وإلا إذا فرح بيت تدخل في القسم الثاني. يلا شنو نظرك الشريف؟ القسم الثاني عن في موافقة الكتاب في موافقة الدليل القطعي. يلا شنو نظرك الشريف؟ هذا هل يكتب مرجح تقوية مضمون احد الخبرين في الشهرة الفتوائية؟ شنو يقول؟ بل لا، لو قلنا بل، لكن لو قلنا اولا بلزوم الترجيح اعمال المرجحات، لكن احنا بحمد الله فيما سبق اذا تذكرون اصلا احنا بحمد الله بل، فكل هذه المراحل احنا بألي في غنى عنها لا نقول بلزوم اعمار المرجح، واين التخيير؟ فلو قلنا بلزوم الترجيح و شيء ثاني، وثانيا قلنا باننا نتحدى عن المزايا المنصوصة، كمل لي بعد الله شنو تهم الشديدة دولة الى كل مزية توجب العقربية. سبب التعدي شنو؟ احد امرين، قدم هذا فيما سبق، اما نفهم من ذكر المرجحات المنصوصة عدم المزية خصوصية لها، كما منه شفتها اذا تتذكرون شيخ الانصار ورد هنا ذكر ثلاث ادله ورد هنا اذا تتفق، واما من باب التمسك بالقاعده المجمع عليها اقوى دليلين يجب العمل، به ومن الواضح اي مزيد وإن لم تكن من المنصوصة. إذا اقترنت بأحد الخبرين صار ذلك الخبر أقوال دليلين فيجب تقدمه على السبب الثاني للتعدي، غير فهم عدم الخصوصية، هذا سبب ثاني، وهذا السبب الثاني قبلناه وما قبلناه، لم نقبله إذا تتذكرون، لأنه قلنا المتبادر والمنسبق الى الذهن من الاقوائية يجب العمل باقوى دليلين، هي هو الاقوى من اي حيث، من حيثية الكشفية والدليلية الشيء لا تتذكرون والاثباتية، ومجرد تقوي مضمون احد الخبرين بالشهرة الفتوائية لا يوجب ان يكون اقوى دليلية، اقوى كشفا، اقوى اثباتا، اقوى دلالة، لا، وانما يصير اقوى مضمونا مطابقة الى الواقع، لا اقوى دليلية ودلالة. مقصود من يجب العمل باقوى دليلية يعني اقوى دلالة، مثلا اقواهما طريقا فدلالة تقول او بحث التعديل هو من الواضح، مجرد تقوي احدنا بالشهرة لا يوجد دلالة اقوى على غيره. فاذا اتضح يا اخوة جوابنا على هذا السؤال، شنو السؤال؟ اكرره، اذا كان مضمون احد الخبرين مدعوما بالشهرة الفتوائية يقدم ام لا؟ قلت تقدم مبني على امرين كلاهما ما نبني عليه. الامر الاول لزوم الترجيح، هذا من نقول بلزوم الترجيح بلزوم اعمال المريض. الامر الثاني ان نتعدى من المزايا المنصوصة الى كل مزيد، وايضا لا نقول بذلك. ليش لا بد ان نبني على لزوم التعدي؟ لان اذا ما بني على التعدي لا تصير الشهرة الفتوائية مقوية، الشهرة الفتوائية لم تذكر فيه من جملة المرجعات المنصوصة. الحاضر، اذا بنينا على لزوم التعدي بادي، لكن لا نبني على لزوم التعدي، لان المدرك للزوم التعدي احد امرين كلاهما لا نقبل، اما صار عدم الخصوصية كما الشيخ الانصاري بنى على ذلك واستدل بذات امور قدمت عندنا ما قبلنا، واما من باب التمسك بقاعدة مجمع عليها انه يجب العمل باقوى الدليلين. هذه كيف رددناها؟ قلنا المنساق الى الذهن ان المقصود من اقوى الدليلين يعني اقواهما دلالة ومن الواضح، مجرد كون احدهما قد دعم بالشهرة الفتوائية لا يوجد ذلك ان يصير اقوى دلالة، بل يصير اقوى مضمونا، اقوى مطابقة للواقع. فرضك العبارة، يلا يا اخي بسرعة عاجلة. فصل، الان يتكلم عن القسم الاول للقسم الاول، غد ان شاء الله بعدين يأتي يقول في اخر هذه الصفحة اذا ثابت مثل كتابي، يقول هذا حال الإمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبار ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على اعتباره بالخصوص على عدم اعتباره بالخصوص. هذا القسم الثاني من القسم الأول، وبعد ذلك نشرح ماذا بالقسم الثاني الذي ما أدري ما كان معتبر بالدليل القطعي، يقول وأما ما اعتبد وأما ما إذا اعتبد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية. هذا إشارة بعدين يجي للقسم الثاني. أنا بينك المنهج لنا الآن موافقة الخبري من أول، يلا يلا عيوني ساعدني يلا بصم، موافقة الخبري لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا، يعني اذا احد الخبرين وافق ما يوجب، ما هو الذي يوجب الظن بمضمون؟ الشهرة الفتوائية، موافقة الخبر بالشهرة الفتوائية التي توجب هذه الشهرة الفتوائية الظن، لكن هذا الظن النوعي، الشهرة الفتوائية توجب الظن النوعي قد لا توجب الظن الشخصي الموجب للظن ولو النوعي، الظن دائما النوعي بمضمون الخبر. هذه مرجحة من المرجحات. يقول بالي بالي لكن على شرطين فاسدين لا نقبلهما. تقول بالي خلاص بالي تقديري خشته بيه. الان ليه بالي ليه الان هو انا عارفة اقول لك الان ليه اذا الشمس لم تكن الا لم تكن فصحيحه صالحا موافقة الخبري من للشهرة من المرجحات في الجملة هي ماذا من ليش قال في الجملة لان هذه الامارة مرة غير منهي عنها مثل الشهرة ومرة هذه الامارة منهي عنها مثل القياس وسوف يأتينا اذا كانت الامارة منهي عنها لا تكون من المرجحات. هو الان فارض الكلام في مطلق الامارة التي لم يدرس حجيتها سأعمل ان منهي عنها ام ليس منهي عنها. فلذلك قال في الجملة في الجملة هي من المرجحات لكن بناء على امرين بناء على لزوم الترجيح هذا الاول هي من المرجحات لكن بناء على لزوم هذا الاول وهذا احنا منقول فيه وبناء على شيء ثاني بالله تساعدني بالعبارة ترى العبارة بلي ترى العبارة بلي انا قاعد اقول لك بلي وبناء احيانا على شيء ثاني وهو الشيء الثاني لو قيل بالتعيها بالتعدي إلى بالتعدي عن المرجحات لأن شرطة وعيلة المنصوصة تمنشح التعدي شنو أحد أمرين يوطار عدم الخصوصية يقول لا ننتظر القاعدة المجمع عليها أو قيل بدخوله يعني بدخول هذا المدعوم بالشهرة في القاعدة المجمع عليها المجمع عليها مجمع عليها هي قاعدة يعني كما الدعية والله سالدعية ما أدرس أنا بجد انا ما ادري الدعية اجماع عليها المجمع عليها كما الدعية عن الاجماع اذا شنو هي القاعدة وهي لزوم العمل باقوى دليلين. لكن يا اخي مدرك التعدي الذي هو ما ادري فلان وفلان كانت باطل وقد عرفت ان التعدي محل نظر الذي يثني عليه الشيخ الانصاري لا صام عدم الخصوصية محل نظر بل من لان ثلاث وجوه استدلت بها كلها ردينا راجع والله بعد ما ادري شوف ويبقى بعدنا شي يسمونه ما شي يسمونه قولوا وياي اي قاعدة المجمع عليها قلنا بما سبق المستفاد من الاقوى دلالة ومن الواضح مجرد دعم احد امام الشهرة لا تتقوى دلالته وان الظاهر يعني وقد عرفت ان الظاهر من القاعدة يجب عمل باقوى دليلين هو ما كانت الأفكار من حيث الدليلية من حيث الكشفية ومن الواضح وكون يعني ومن الواضح كون مضمون أحدهما مضمونا فالمضمون أحد القرارين قد دعم بالشهرة وصار مضمونا لأجل مساعدة صار مضمون لأجل مساعدة إمارة ظنية عليه لا على ذلك المضمون مضمون على ذلك المضمون لا يوجب قوة فيه من هذا الحيث من حيث الدلالية من حيث الدلالة من حيث الكشفية من حيث ما أدري شنو بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدته يعني لولا مساعدة هذه الإمارة قوت الدليلية بتلك الدرجة يبقى بتلك الإمارة الدائمة يتقوى مضمون مطابق للواقع لا دليليته لا دلالته لا اسمه لا ظهوره زين يا مولانا هذا انتهى بس عدة الألفاظ اريد ارسل لك اياها لان انا اشوف ان اتخلل في تركيب الألفاظ هنا تعال سوياي طلع فيه هكذا شوية قال موافقة الخبر من المرجحات لكن بناء على امره بناء على لزوم الترجيح ايوه مناسب شيء يقول بعد العبارة وبناء إذا يريد العبارة الآخر أقول لك بالعبارة الواضحة عبارة الواضحة وبناء على التعدي لا واو جاب شيخنا الأنصاري لا واو أتى بها ولا كلمة بناء لو قيل بتعدي وبناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة هو بتعدي شنو على الآن خليه دلت. إما من جهة فهم عدم الخصوصية وإما من جهة دخولها في القاعدة دخوله في القاعدة المجمع عليها مناسب هيتش. شوف فهم عدم الخصوصية وما أتى به. بل أنا أقول لك لم يأتي به تدري وين دخل هو في قول التعدي. يعني هو التعدي جعله مستقلا في أحشائه لا انجعل هو فهم عدم الخصوصية. يعني لو قيل بالتعدي يعني قلنا بالتعدي يعني قلنا بعدم الخصوصية إذا ما يخالف حتى لو قلنا هيك مقصود الشيخ الأنصاري لكن يبقى التعبير ركيك. يعني سائل التعدي عن المرجع المنصوص بدله لو قيل بفهم عدم الخصوصية بدي انتخب على الموشي مع رأيك عبارة تبقى ماذا مرتبكة الشكل الذي انا بيّنته هو جميل كان هيك يقول بناء على لزوم الترجيح وبناء على التعدي على المرجع المنصوص اما لأجل وين رقيق يصير تعدي وجه تعدي اما فهم عدم الخصوص واما وثم يجي يرد اما اين اما اين مثلنا ما اما اما الاولياء يرد يقول تقدر انه لم نبقى عدم الخصوصية شغل عصار قال لوجود ثلاثة لا تردتنا واما الثاني ماذا يرد يقول على انه بلي المساق من قاعد اقوى دليلان اقوى دلالتان والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.